أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة دوران الأمر بين محذورين، كما لو علم إجمالا بجنس الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة. ذكرنا أنه لا إشكال أن العلم الإجمالي باطل من حيث المنجدية، والوجه في بطلانه القاعدة العقلية، وهي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز. ولكن الحديث وقع: هل يمكن إجراء الأصل المؤمن في المقام أم لا؟ ذكرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق العراقي، وهذا الاعتراض صوره السيد رضوان الله تعالى عليه، صوره بناء على البراءة العقلية. الاعتراض الثاني وهو ما أفاده المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو يتجه إلى البراءة الشرعية بكافة ألسنتها. وتطرق السيد رضوان الله تعالى عليه إلى لسانين من ألسنة أدلة البراءة الشرعية. اللسان الأول هو أصالة الحل، كل شيء لك حلال. اللسان الثاني وهو العمدة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة الشرعية لا تجري في المقام، والوجه في عدم جريانها. أما لسانها الأول وهو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، مفاد أصالة الحل حكم ظاهري أخذ في موضوعه احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقع. والمفروض أننا نعلم بعدم مطابقة أو بعدم احتمال مطابقة الحلية للحكم واقعي، لأن الأمر لا يدور بين ترخيص وبين إلزام، بل الأمر يدور بين وجوب وبين حرمة. فلا يوجد في المقام إباحة حتى نقول الإباحة يحتمل مطابقتها للواقع أو مماثلتها للحكم الواقعي. إذا شككت هل أن لحم الأرنب حلال أو حرام، هنا إذا أجرينا أصالة الحل احتملنا أن الحل لا يكون هو الحكم الواقعي، احتملنا. فهنا الحلية احتمل مطابقتها ومماثلتها للحكم الواقعي. أما في المقام وهو دوران الأمر بين محذورين، بين الوجوب وبين الحرمة، لا توجد حلية في المقام، إما وجوب إما حرمة. فلو أجرينا أصالة الحل لم يعلم، بل يعلم عدم مماثلتها واحتمال مطابقتها للواقع، لأن الواقع يدور بين الوجوب والحرمة لا بين حلية وإلزام. إذن عدم جريان أصالة الحل أو البراءة الشرعية المستفادة المستفاد لسانها من أصالة الحل عدم جريان الحلية المذكورة لعدم احتمال مطابقتها ومماثلتها للحكم واقعي، لأن الأمر واقعا يدور بين الوجوب والحرمة لا بين إباحة وإلزام. هذا هو اللسان الأول. اللسان الثاني، نطبق اللسان الأول ثم نقرأ اللسان الثاني. قال: الاعتراض الثاني على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، المقام وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. لماذا؟ قال: لأن الحلية غير محتملة هنا، لأن واقعا الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلساني رفع ما لا يعلمون أيضا لا يشمل المقام. لماذا؟ يقول: لما تقدم في حديث الرافع عند التطرق إلى مباحث أصالة البراءة الشرعية أن معقولية الرفع فرع معقولية الواقع، لأن المراد من الرفع في حديث الرفع رفع إيجاب احتياط مقابل وضع إيجاب احتياط، فمعقولية الرافع فرع معقولية الواقع، معقولية رفع الاحتياط فرع معقولية وتصور وضع إيجاب الاحتياط. بناء على هذه المقدمة التي تقدمت في حديث الرافع نقول في المقام الأمر دائر بين الوجوب وبين الحرمة. من الواضح أن وضع الاحتياط بلحاظ الوجوب وبلحاظ الحرمة غير معقول، مستحيل أن يقول الشارع احتف في الوجوب والحرمة، لأنه قلنا يستحيل الموافقة القطعية كما يستحيل المخالفة القطعية، لا يستطيع أن يمتثل الوجوب والحرمة ولا يستطيع أن لا يمتثل الوجوب والحرمة. إذن وضع الاحتياط بلحاظ الوجوب وبلحاظ الحرمة هذا جمع بين المتناقضين، يعني افعل ولا تفعل، وهو مستحيل. إذن وضع الاحتياط بلحاظ الوجوب والحرمة مستحيلون، فإذا استحال الوضع استحال الرافع، لأن معقولية الرفع رفع الاحتياط فرع وضعه، فإذا استحال الوضع استحال الرافع، فأيضا بلسان حديث الرفع مستحيلون، لأن الرفع مستحيل في المقام، وجه الاستحالة لعدم معقولية وابع. قال: وما كان منها بلساني رفع ما لا يعلمون لا يشمل المقام أيضا، وهو دوران الأمر بين محذورين. لما؟ قال: لأن الرفع يعقل يتصور حيث يعقل ويتصور الوابع، والرفع هنا ظاهري لأن الاحتياط حكم ظاهري، يقابله الوضع الظاهري تقابل العدم والملكة كما تقدم، وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط يعني وضع الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيلون. لما مستحيلون؟ لأنه جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يقول افعل ولا تفعل، فلا معنى، فإذا لم يتصور الوضع لم يتصور الرافع، فلا معنى للرفع إذن لأنه فرع الوضع والوضع مستحيل. يقول السيد: يلاحظ على كلام المحقق النائيني أما بشقه الأول وهو ما كان بلسان أصالة الحل، فيقول السيد: أصالة الحل حكم ظاهري، والحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي. أكثر من هذا المقدار لم يؤخذ في حقيقة الحكم الظاهري، كما قرأنا في الحلقة الثانية وفي القسم الأول من الحلقة الثالثة وفي القسم الثاني من الحلقة الثالثة، أن الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. ما أخذ في الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم الواقعي، ولا يشترط أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة ومماثلا للحكم الواقعي. هذا لا دليل عليه. نحن بناء أن يقول السيد بناء أن على ما حققناه في حقيقة الحكم الظاهري أنه ما أخذ في موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي، ولا يشترط أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع، بناء على ذلك نقول في المقام يوجد عدم علم بالحكم أنا لا أعلم ما هو الحكم الواقعي، هل هو واجب؟ الوجوب مشكوك. هل هو حرام؟ الحرمة مشكوكة. إذن فتحقق موضوع الحكم الظاهري وهو عدم العلم. أما كون الحكم الظاهري يشترط احتمال مطابقته للواقع، مماثلته للواقع، يقول حققنا نحن في محله أنه لا دليل على هذا القيد آخر. هذا ما كان باللسان الأول. أما ما كان باللسان الثاني وهو رفع عن أمة ما لا يعلمون، يقول السيد نحن نسلم بالكبرى، وهو أن معقولية الرفع فرع معقولية الوضع، فإذا لم يتعقل وضع إيجاب الاحتياط لم يتعقل رفع الاحتياط، نسلم بذلك. وهذا ذكرناه في مباحث حديث الرفع، أن يرد الرفع على أن يتمركز الرفع على ما يتمركز عليه الواقع، أن يتمركز على محور واحد، هذه العبارة تقدمت، نسلم بذلك. ولكن غاية ما صورتموه في صغرى الكبرى أنكم قلتم يستحيل وضع إيجاب الاحتياط بلحاظ الوجوب والحرمة معا، يعني بلحاظ مجموع الوضعين هذا مستحيل لأنه جمع بين المتناقضين. ولكن لنا أن نصور هكذا تصويرا آخر، أن نقول يعقل وضع إيجاب الاحتياط بلحاظ الوجوب في نفسه بغض النظر عن الحرمة، وهنا يتعقل أن يقول المولى احتط من حيث الوجوب، وبالتالي إذا تعقل الوضع بلحاظ الوجوب يتعقل الرفع بلحاظ في حد نفسه. إذا جينا إلى الطرف الآخر وهو الحرمة، نقول يتعقل وضع الاحتياط بلحاظ الحرمة، احتط من حيث الحرمة، فإذا تعقل الوضع بلحاظ الحرمة تعقل الرفع بلحاظ الحرمة. فما هو غير المعقول هو الوضع بلحاظ المجموع الوجوب والحرمة معا، هذا غير معقول، فبالتالي لا يتعقل الرفع. أما إذا لاحظنا الوجوب كطرف مستقل ولاحظنا الحرمة كطرف مستقل، الوضع بلحاظ الحرمة في حد نفسها معقول، فالرفع معقول بلحاظها. الوضع بلحاظ الوجوب في نفسه معقول، فالحرمة في نفسها أيضا، فالرفع بلحاظ الحرمة الوجوب في نفسه معقول. ما هو غير المعقول هو مجموع الوضعين، وما هو معقول هو الوضع المقابل للرفع بلحاظ الوجوب في حد نفسه وبلحاظ الحرمة في حد نفسها. نعم، خصوص الوجوب والحرمة في نفسه، خصوصا بعد الالتفات أن هنا يوجد تزاحم بين الأغراض، بين الغرض، بين الغرض اللزومي المترتب على الوجوب والغرض اللزومي المترتب على الحرمة، فيستطيع المولى أن يوازن بين الأغراض. فإذا رأى المولى أن الغرض الناشئ من الوجوب أهم في نظره من الغرض الناشئ من الحرمة، يعقل أن يضع إيجاب الاحتياط بلحاظ الوجوب فيتحقق الرفع بلحاظ الوجوب. وإذا تصور أن الغرض مترتب على الحرمة وهو أهم من الغرض من حيث الوجوب، تعقل أن يكون وضع الاحتياط بلحاظ الحرمة دون الوجوب. الكلام ليس إثباتي، الكلام ثبوتي، يتعقل أو لا يتعقل، الكلام ثبوتي كلام المحقق النائني. لهذا نحن نقاشنا إياه أيضا يكون نقاشا ثبوتيا لا إثباتيا، ثبوتيا كلامنا إياه. هو يقول لا يتصور، نحن نقول يتصور، لا يتصور بلحاظ المجموع ولكن بلحاظ الوجوب في نفسه يتصور الوضع فيتصور الرافع، بلحاظ الحرمة في نفسها يتصور الوضع فيتصور الرافع. قال: وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية، الحلية حكم ظاهري، لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة. يقول هذا لا يشترط في الحكم الظاهري، غاية ما أخذ في الحكم الظاهري عدم العلم، ولم يؤخذ فيه احتمال مطابقته ومماثلته للحكم الواقعي. ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك يعني بعدم العلم صحيحة، ولكن لا يراد بهذه الدعوة تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له للحكم الظاهري. يقول بل مرادنا تقومه بالشك عدم العلم، لا احتمال مطابقته للحكم الواقعي، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، فالذي يقابل الوضع بلحاظ الوجوب الرفع بلحاظ الوجوب، والذي يقابل الوضع بلحاظ الحرمة الرفع بلحاظ الحرمة، وهو ممكنون، فيكون الرفع ممكنا أيضا. ومجموع الوضعين، الوضعين يعني بلحاظ الوجوب والحرمة معا، وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين، الرفع بلحاظ الوجوب والرفع بلحاظ الحرمة، لا يقابل إلا وضعا واحدا. يعني الرفع بلحاظ الوجوب يقابله الوضع بلحاظ الوجوب، والرفع بلحاظ الحرمة يقابله الوضع بلحاظ الحرمة يقابله الرفع بلحاظ الحرمة، فكل رفع يقابله وضع واحد، لا أن الرفع يقابل مجموع الوضعين معا، هذا مستحيل. يقول لا يقابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين. الاعتراض الثالث وهو ما تبناه قدس سره، يقول السيد الشهيد: نحن أيضا نمنع جريان البراءة الشرعية في المقام، في مقام دوران الأمر بين محذورين. إذن يلتقي في النتيجة مع المحقق النائيني، ولكن يختلف في توجيه تلك النتيجة، في الطريق إلى النتيجة. خلافا للسيد الخوي، السيد الخوي فصله، قال: بعض ألسنة البراءة لا يمكن جريانها، بعض الألسنة الأخرى يمكن جريانها. وهذا معنى ما قاله السيد بالأمس، أن الاعتراضات على أدلة البراءة بعضها يفصل بين بعض ألسنتها دون بعض. السيد الشهيد يقول: البراءة الشرعية لا تجري في مقامنا، في مقام دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. الوجه في ذلك هو وجه إثباتي خلافا للمحقق النائني. السيد صور الكلام عن المحقق النائني أنه ثبوتي. السيد يريد أن يقول لي نكتة إثباتية، وهي انصراف أدلة البراءة الشرعية عن دوران الأمر بين منصرفة عن هذا المورد، لا تنظر إلى مثل هذا المقام. كل الكلام يقع في منشأ الانصراف، خب لا يتصور أنه كل يدعي أن هذا الدليل منصرف فبالتالي لا يشمله. خب وجه الانصراف ما هو؟ منشأ الانصراف ما هو؟ إذن دائما في كلمات القوم إذا قيل هذه الرواية منصرفة عن موردنا، أول سؤال يجب أن يسأل منشأ الانصراف ما هو؟ ما الدليل على الانصراف؟ ما الدليل على أن دليل البراءة ليس ناظر إلى مسألة دوران الأمر بين محذورين؟ إذن ما أريد أن أؤكد عليه، أولا أن النكتة هنا نكتة، لأن الانصراف نكتة إثباتية، الانصراف من خلال قراءة نفس الرواية نفس الدليل، ولهذا تكون النكتة نكتة إثباتية. ثانيا منشأ الانصراف ما هو؟ السيد لم يصح عنه بشكل، خب الآن يتضح، لم يصح عنه بشكل واضح، وأيضا المحقق الشيخ الأيرواني لم يوضح منشأ الانصراف. منشأ الانصراف بالالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحكم الظاهري حقيقته كما حققناه في محله في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في مباحث خصائص الأمارات في القسم بداية القسم الثاني، حقيقة الحكم الظاهري أنه حكم مجعول بداعي التحفظ على الأغراض الواقعية في مقام التزاحم الحفظي. هذا حقيقة كل حكم ظاهري على مبنى السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وهذه المقدمة مرارا كررنا هذه الآية، آية السيد. المقدمة الثانية نقول في المقام أن التزاحم الحفظي في الأحكام الظاهرية تزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ ظاهر الروايات سواء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، سواء أصالة الحل، سواء دليل الحج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، لو قرأنا جميع هذه الروايات التي ادعي استفادة البراء منها للاحظنا أنها مجعولة بداعي الترخيص وإطلاق العنان والتسهيل على العباد والمنة على العباد، كلها لسانها هكذا. لسان هذه الروايات لسان منتين، لسان ترخيصين، لسان إطلاق عنان، لسان تسهيل، لسان مسامحة، جميع ألسنتها ينصب في هذه العناوين، في أحد هذه العناوين: المنة على العباد، التسهيل على العباد، الترخيص، جعل العبد مطلق العنان. إذا كان هذا روحها، روح هذه الألسن، روح هذه الروايات من باب روحها التسهيل، الترخيص، المنة، المسامحة، إذا كان هذا هو روحها، نقول إذن هي لا ينسجم هذا الروح إلا إذا تصور أن التزاحم الحفظي وقع بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، فالمولى يقدم الغرض الترخيصي من باب التسهيل والمسامحة والمنة على العباد، بينما في مقامنا الأمر يدور بين غرض ترخيصي ولزومي، أو بين غرضين لزوميين، بين غرضين لزوميين يوجد تزاحم، لكن بين غرضين لزوميين. الروايات منصرفة عن مثل هذا التزاحم. لماذا؟ لأن قلنا روح هذه الروايات هو التسهيل، المنة، المسامحة، إطلاق العنان. وهذه العناوين لا تتصور إلا إذا كان التزاحم الحفظي بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، فالمولى يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي تسهيلا ومنتان وترخيصا، بينما إذا كان غرضين لزوميين كما في مقامنا بين الوجوب والحرمة، غرضين لزوميين، هنا لا يوجد تسهيل، لا يوجد ترخيص، لا يوجد إطلاق عن عنان. إذا لاحظوا، منشأ الانصراف يقوم على أساس أن روح الألسنة الترخيصية كفالة الحلي كالبراءة كدليل الحجم، أن روح الألسنة الترخيصية أنها مجعولة بهدف التسهيل، وهذا الهدف لا ينسجم إلا إذا كان التزاحم دار بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، لا بين غرضين لزوميين. فإن قلت إذا دار الأمر بين غرضين لزوميين، أيضا قلنا حكم العقل بالترخيص، نقول لا بأس، صحيح حكم العقل به ترخيص كما تقدم في الأمس، لكن ما هو أساس حكم العقل بالترخيص؟ هو القاعدة والبرهان العقلي المتقدم، وهو عدم إمكان إدانة العاجز، عدم إمكان إدانة العاجز. هنا في المقام إنما قام الترخيص العقلي لا على أساس التسهيل، ولا على أساس إطلاق العنان، ولا على أساس المسامحة، ولا على أساس المنة، إنما قام على أساس ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، عن الجمع بين الأمرين. صحيح يوجد ترخيص، لكن منشأ هذا الترخيص ليس منشأ المنة والتسهيل، بل منشأه هو عدم إمكان إدانة عاجل، وهذا غير مفاد الروايات. مفاد الروايات أن اللسان الترخيصي يقوم وينشأ على أساس التسهيل وعلى أساس المنة، والمفروض هنا والمفروض هنا في المقام الأمر دائر بين غرضين لزوميين. فلو قال المولى مثلا قدم الوجوب على الحرمة، أو قدم غرض الحرمة على غرض، لا يوجد لا تسهيل ولا منة ولا مسامحة ولا إطلاق عنان. نعم، لو كان الأمر دائرا بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، والمولى قدم الغرض الترخيصي، هنا تحقق عنوان التسهيل وإطلاق العنان والرخصة والمنة. إذن هذا هو منشأ الانصراف. بعبارة مبسطة، منشأ الانصراف نقول في المقام لما كان لسان الأدلة الترخيصية ألسنة البراءة الشرعية، لسانها جعل التسهيل والمسامحة، هذا العنوان عنوان التسهيل والمسامحة يكون قرينة لبية متصلة توجب انصراف الأدلة عن دوران الأمر بين محذورين، لأنه في مقام دوران الأمر بين محذورين لا نتصور لا تسهيلا ولا منة ولا مسامحة. فإذا قلت يوجد ترخيص في مسألة دوران الأمر بين محذورين، قلنا هذا الترخيص لم ينشأ على أساس التسهيل، بل نشأ قائم على أساس قبح إدانة قبح إمكان عفوا قائم على أساس عدم إمكان إدانة العاجز، وهذا غير مفاد الرواية. قال الاعتراض الثالث على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما. إذا لاحظوا إذا فهمنا النكتة، هذه النكتة مختصة بأصالة الحيل أو أنها شاملة جميع الألسنة الترخيصية المستفاد منها البراءة الشرعية، شاملة النكتة واحدة. إذا لا معنى لما قاله الشيخ الأيرواني، هذا يتم في أصالة الحل ولا يتم في غيرها. قال هذا يتم في أصالة الحل ولا يتم في مثل حديث الرفع، لأن حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، والوجوب والحرمة يصدق عدم العلم أو لا يصدق عدم العلم عليهما، يصدق الوجوب غير معلوم الحرمة غير، فيشمله حديث الرفع. إذا التفتنا إلى منشأ الانصراف، إذا النكتة التي بيناها، نقول إذا لا فرق، كما أن أصالة الحل مجعولة بداعي إطلاق العنان والتسهيل، كذلك رفع عن أمة ما لا يعلمون مجعول بداعي المنة والمسامحة، مجعول في مقام الامتنان على العباد. لا معنى لأن يقول الشيخ الأيرواني دام ظله أنه لو سلمنا بهذا لكان هذا مختص يتم في أصالة الحل ولا يتم في غيرها، لا تكون عموما. قال الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، المورد وهو دوران الأمر بين محذورين. قال لأن المنساق منها، المستفاد منها يعني، علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية، هذا منطلق منشأ الانصراف في مقام الحفظ، بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين. يبقى الكلام مبتور، لماذا لسان البراءة في مقام علاج التزاحم بين غرض لزومي وترخيصي وليس في مقام علاج تزاحم بين غرضين الزاميين؟ لماذا هذا التفصيل؟ التفصيل هو ما قلنا، لأن روح الألسنة الترخيصية روحها التسهيل والمنة والمسامحة والترخيص وإطلاق العنان، وهذه العناوين لا تنسجم إلا بين غرضين، أحدهما لزومي والآخر ترخيصي، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفت بالأمس. العلم الإجمالي المذكور وهو العلم الإجمالي بجنس الإلزام الدائر بين الوجوب والحرمة. هنا بقي مطلب أخير حاصله، أن دوران الأمر بين محذورين يتصور بصورتين، الصورة الأولى في حالة وحدة الواقعة، والصورة الثانية في حالة تعدد الواقعة، ونحن المثال الذي ذكرنا في صورة وحدة الواقعة. وحدة الواقعة كما إذا علم إجمالا بأنه إما أن يشرب الماء، إما أن يحرم عليه شرب الماء في طوال أيام الشهر، إما أن يحرم عليه شرب الماء أو يجب عليه شرب الماء. قلنا في مثل المقام لا يستطيع أن يمتثل بمقدار الموافقة القطعية، ولا بمقدار حرمة المخالفة القطعية، ولا بمقدار حتى مقدار الموافقة الاحتمالية كما تقدم بالأمس. أما إذا صورنا هكذا، قلنا يحرم عليك أن تشرب إما طيلة أيام الشهر، أو يجب عليك أن تشرب طيلة أيام الشهر، يعني خلال طوال الثلاثين يوم. هنا بمقدار الموافقة القطعية يستحيل الامتثال، يستحيل أنه طوال أيام الشهر لا يشرب ويشرب، هذا مستحيل، ولكن المخالفة القطعية متصورة في المقام. كيف؟ أنه يشرب يوم ويترك يوما آخر، يشرب يوم ويترك يوما آخر. هنا في المقام إذا قيل إذا كان الحكم الواقعي هو وجوب الشرب طوال أيام الشهر، هنا خالف لأنه ترك في بعض الأيام. إذا كان الحكم الواقعي هو حرمة الشرب طوال أيام الشهر، هنا خالف لأنه شرب في بعض الأيام. أكرر المثال هنا، إذا قيل أعلم إجمالا، إما يحرم شرب الماء طوال أيام الشهر 30 يوم، أو يجب شرب الماء طوال أيام الشهر 30 يوم. هنا الموافقة القطعية متصورة، ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة بعد، لا يمكن خلال 30 يوم يشرب ولا إما يشرب إما لا يشرب. إذن بمقدار الموافقة القطعية غير ممكن، ولكن بمقدار المخالفة القطعية يمكن في المقام. لماذا يمكن؟ بأن يشرب يوم ويترك يوما آخر. فلو كان الحكم الواقعي حرمة الشرب طوال 30 يوم، هو قد شرب في بعض الأيام. ولو كان الحكم الواقعي وجوب الشرب طيلة 30 يوم، كما أقول 30 يوم يعني قريب حرب لبنان 33 يوم، طيلة 30 يوم وجوب الشرب، نقول خالف لأنه ترك في بعض الأيام. إذن هنا حرمة المخالفة القطعية ممكنة، خلافا للصورة التي صورناها بالأمس. الصورة التي صورناها بالأمس قلنا لا يمكن لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية ولا حتى الموافقة الاحتمالية. هنا المخالفة القطعية يمكن، هنا يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ هذا هو السؤال. هناك قلنا لا يتنجز العلم الإجمالي، لأنه لا يتنجز لا بمقدار الموافقة القطعية لأنها غير ممكنة، لا بمقدار حرمة المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة، لا بمقدار حتى الموافقة الاحتمالية، فيحكم العقل بإبطال منجزية العلم الإجمالي الذي نتيجته الترخيص العقلي والتخيير العقلي. هنا في المقام لا يمكن أن يقال ذلك، لأن المخالفة القطعية متصورة. إذا كانت متصورة المخالفة القطعية، هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ يقول السيد كلام طويل عريض نوكله إلى دراسة أعمق. وبالفعل كلام طويل، لأن فيه صورة، تارة نتصور القضية في التعبديات، تارة نتصور القضية في التوصليات، مع أن السيد المحقق الإصفهاني ذهب إلى المنجزية، اعترض عليه السيد الشهيد باعتراضين، ثم أخذ بالاعتراض الأول وقام يناقشه، وآخر في آخر كلامه قال نؤجل هذا المبحث إلى مباحث تنبيهات العلم إجمالي في مسألة اشتباه الواجب بالمحرم، ولم يفصح عن رأيه في مسألة دوران الأمر بين محذورين، في مبحث دوران الأمر بين محذورين. يطول المقام بيانه، قال وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، يعني في نفس اليوم، إما أن يعلم بحرمة الشرب، إما أن يعلم بوجوب الشرب، وقد يكون في أكثر من واقع. بعبارة الأعلام يعبرون هكذا، وحدة الواقع تعدد الواقع، في كلماتهم نقول نتصوره في وحدة الواقع لا نتصوره في تعدد الواقع أو العكس. بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا إما محرم، عملا معينا شرب الماء، إما محرم في كل أيام الشهر مجموع الشهر، أو واجب فيها جميعا خلافا لوحدة الواقع في نفس اليوم. وما ذكرناه يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقع كما مثل، فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ. كيف ممكنة؟ وذلك بأن يفعل في يومين، يعني بأن يشرب الماء في بعض الأيام. فإذا شرب الماء في بعض الأيام، لو كان الحكم هو حرمة الشرب خالفه، ويترك في يوم. فلو كان الحكم الواقعي هو وجوب الشرب خالف لأنه ترك. فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك، يعني هل إمكان المخالفة القطعية يوجب زوال المنجزية عن العلم الإجمالي أو لا يوجب زوال المنجزية عن العلم الإجمالي؟ وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. بهذا المقدار تم الكلام في مسألة دوران الأمر بين محذورين. يأتي الكلام إن شاء الله في الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر، وهو من المباحث القيمة في مقام الاستنباط جدا جدا. يأتي الكلام إن شاء الله عليه في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.